بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى جميع المستشهدين بين يديك والسبايا من ذويك. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. دما أصوب دموع العين هتانا لصفوة أصبحوا في الله قربانا. باعوا على الله أرواحا مقدسة وما رضوا غير دار الخلد. أثمانا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا. يا نذر علي لئن عادوا لحيهم لأزرعن طريق الطيف ريحانا. لهف لزينب بعد الخدر حائرة تبدي النياحة ألحانا فألحايا. تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايا. عسعس الليل وارى بذل اوجهنا اي وان تنفس وجه الصبح ابدا. قم يا علي فما هذا القعود فما عهديت غض على الأقذاء أجفايا. ما الخبر؟ هذا حسين، هذا حسين بلا غسل أين ولا كفين عار تجول عليه الخيل ميدان. فناضل عليك من أسرين أضر بنا تفكنا أو تولى دفن قتلان. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. في مثل يوم عاشوراء يثار سؤال أن الحسين سلام الله عليه كان يعلم بمصرعه ومصرع أهل بيته وصحبه بل وما يجري على عياله من بعده، ولم يفاجأ بشيء جديد غير مسبوق به أبدا، بل كان كل تعابير على طول الخط عن كل ما حدث أنه عهد معهود، عهد معهود. حينما يخبر عما يجري يقول عهد معهود، حينما يهدد عمر بن سعد بأن الله سيذبحه على فراشه ويجعل رأسه على قصبة يرميه الصبيان في الكوفة، أيضا يقول له عهد معهود. ما من حركة من حركاته إلا وكان الحسين يستند فيها إلى عهد معهود. طيب، إذن ينتقل السؤال إلى العهد. إذا فهمنا أن الحسين عند نص شرعي هو الذي رخص له أن يقدم نفسه ومن معه في سبيل الله تعالى، ينتقل السؤال إلى النص الشرعي. نسأل نقول أن الحسين عليه السلام وهو يعلم بمصرعه لما أقدم على المصرع، أقدم على القاتل، رغم أن يعلم أنه سوف لا يكسب من وراء مقتله مكسبا ماديا، وبتعبير آخر سوف لا يحرز نصرا ماديا عسكريا، يدري بنفسه إن قتل. طيب، الشريعة المقدسة هل تجيز للإنسان أحيانا الإقدام على القتل إذا كان يدري أنه قتل ما راح يحقق نتيجة مادية ونصر عسكري أم لا؟ لأن هذه الشبهة في واقع الأمر هي ولدت مشكلة عند كثير من الناس. قسم أخذوها عن بساطة، اتلقفها الجهاز الأموي. تدري الجهاز الأموي من مصلحة تشويه حركة الحسين سلام الله عليه، فكان من جملة دعايات الأمويين أنه هذه النهضة التي نهض بها الحسين والحركة التي سواها الحسين عليه السلام والعملية الاستشهادية هذه عملية انتحارية، وأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة، وأنه ما كان ينبغي أن يصنع ذلك. الإعلام الأموي طبل بهذه النقطة. بعض الناس عن بساطة، عن سذاجة، ربما أيضا هذه الشبهة تمشي على ذهنه، فلا بد من الوقوف عندها. ونحن في يوم الذكرى، أي يوم أولى من هذا اليوم بالإجابة على مثل هذا السؤال؟ الحسين سلام الله عليه وهو يعلم بأن مصيره القتل أقدم عليه عالما بمصرعه، طبيعي هذا له أثر عملي في مسألة نعيشها اليوم، وهي مسألة العمليات الاستشهادية التي يقوم بها بعض الشبان المجاهدين في فلسطين أو غير فلسطين سابقا لاحقا. أصل العمل الاستشهادي أنه شاب يقدم على قتل نفسه، تفجير نفسه من أجل مصلحة إسلامية معينة، من أجل أن الحركة الإسلامية، المقاومة الإسلامية تتطلب هذا الموقف. أيضا ينطرح نفس السؤال أنه كيف نبرر من الوجهة الشرعية، من الناحية الفقهية، كيف نبرر مثل هكذا إقدام، مثل هكذا عمل؟ السؤال طبيعي موجود وسؤال وجيه لا بأس به، يحتاج إلى جواب. لا فقط وجهه، ربما اختلفت فيه الأنظار، ربما بعضهم ما يتحمل مثل هذا المنظر، فلهذا قد يتوقف. إذا لابد من تحليل الموقف. صحيح في فرق بين موقف الحسين سلام الله عليه وبين موقف الشاب الذي فجر نفسه. الشاب الذي فجر نفسه هو يقتل نفسه بنفسه، أما الحسين سلام الله عليه لم يقتل نفسه بنفسه، قتله عدوه، لكن تسبب عليه السلام في إقدامه على القتل وهو يعلم أنه يقتل، فيقال أن الحسين سلام الله عليه أقدم على الشهادة، أقدم على القتل. هذا هو الفرق. أما من حيث المبدأ كلتا العمليتين، كلا الموقفين موقف استشهادي، فينطرح السؤال أنه إحنا كمسلمين عندنا مقاييس شرعية ما تسمح بهدر الدم إلا في مواقف معينة، فكيف تجيز لإنسان يدرب نفسه أنه راح يقتل؟ تجيز لأنه يقتل نفسه؟ السؤال هنا. طبيعي هذا الموضوع ربما بعضهم ربط بمسألة أخرى، وهي مسألة ظاهرة جرت على بني إسرائيل، أنه بنو إسرائيل الله عز وجل في زمن موسى عليه السلام، أنا أقصد يعني الأمة التي بعث لها موسى عليه السلام، ذيك الأمة الله شددها بآيات، أيدها بكرامات، من أجل أن يشد قلوبهم حول موسى عليه السلام حتى يستطيع مواجهة الفراعنة. فكلما تقدر السماء، والله قدير على كل شيء، من تحشيد آيات وكرامات ودعم وإسناد قدمت لهم السماء حتى يكون الوضع معبأ ضد الإمبراطورية الفرعونية. مثلا الله عز وجل ظلل عليهم الغمام، مثلا يرفع لهم الجبل كأنه ظل فيصير نفق طبيعي يدخلون تحته، مثلا موسى يضرب البحر فحينئذ يلتمس طريقا يابسا، لا فقط طريقا مثلا رطبا حتى لا تغور أرجلهم حتى يسهل التحرك، طريقا يابسا ينزل عليهم المن والسلوى، يضرب بعصاه الحجر فتنفجر منه 12 عينا، إلى آخره، عشرات الكرامات، عشرات وسائل الدعم والإسناد الله عز وجل وظفها لبني إسرائيل حتى بتعبيرنا يعني يصيرون أمة ملتزمة بما يريده موسى عليه السلام. لكن هؤلاء عدهم من العتو، وعدهم من التمرد، وعدهم من اللامبالاة، شيء غريب. مثلا حينما ضرب موسى عليه السلام البحر بعصاه فحينئذ التمس لهم طريقا يابسا عبروا، أليس المفروض بعد عبورهم يزدادون إيمانا بالله تعالى؟ بس طلعوا من البحر بعد ما جفت أقدامهم فشافوا جماعة عاكفين على أصنام، قالوا لموسى تسمح لنا؟ قال بلى. ماذا تريدون؟ قال يمكن أن تجعل لنا أصناما كهؤلاء؟ بعد ما يبست أرجلهم، مثلا بعد كل هالتعبئة والشحن والإسناد، مع ذلك تلاحظ أنه حين وجهوا إلى بعض الخنادق أو بعض الجبهات للقتال يقولوا للموسى اذهب أنت وربك فقاتلا. طيب أنتوا شو شغلكم؟ تشغلكم بس الله ينزل عليكم المن والسلوى ويفجر لكم العيون وكل شيء رتبت، تريدون حاضر محضر؟ وهذا هو هذا، ترى هذا منطق مو بس الإسرائيليين، هي ظاهرة بشرية، يعني كثير من الناس هالشكل. يقول لك يطلع المهدي صلوات الله عليه، يطلع غير يصفي لنا الساحة ويرتب لنا الأمور ونعيش في نعيم دولة المهدي عليه السلام، فإذا تقول له لا ترى القضية ترى فيها قتل وقتال واحتمال أنت يعني لازم تقدم نفسك ضحية، لا ذاك الوقت قد يتردد، يقول لك ها شلون يعني أعوف عيالي وأموالي؟ يقول له بلي، بس انتهى المدة، تدق وتلطم وتصيح يا ليتنا كنا معك انتبه لنفسك، ترى وراك امتحان، هاي بها ضريبة. لما تقول اللهم عجل فرجه بها ضريبة، عندك استعداد لتحمل هذه النتائج أم لا؟ يا ظاهرة بشرية، كثير من الناس هالشكل يريد شيء حاضر محضر، ما مستعد أنه هو يقدم شيء نتيجة. بس هالظاهرة البشرية في بني إسرائيل أشد، ومن أسباب شدتها كما قال الله ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. غريب، عندهم تعلق بالدنيا، لهذا الله الواقع يعني في هذا المقام يوبخهم لما قالوا أنهم أولياء الله، يقولهم إن كنتم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وآله، نبي يقول من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو فهو على شعبة من النفاق. هذه خطيرة القضية. لنقول الحمد لله أنا الآن يعني في ظرف ما حد يوجب علي الجهاد، مشغول بشغلي وأموالي وعيالي وكذا، وأسرح وأمرح كما أشاء، الحمد لله التكليف ساقط عني. لا، بس في تكليف آخر، وهو من لم يغزو. يغزو أيش؟ جاهد. أستاذ جهاد، مرة جهاد عسكري، مرة جهاد بالمال، مرة جهاد بالدم، مرة جهاد بالقلم، مرة جهاد باللسان. ألوان الجهاد، قد إنسان مثلا يجاهد بلسانه، يقف أمام الظالمين، يتخذ موقف صريح وواضع قلبه روحه على كفه، ما يندرى أي ساعة ينصاد يغتالوا، معرض للاغتيال. زين، الخلاصة من لم يغزو وبعد ولم يحدث نفسه بغزو. شلون يحدث نفسه بغزو؟ يعني هو يراجع نفسه، هو ما يقدر يكذب على نفسه، لا يكذب على الناس، ما يقدر يكذب على نفسه. يسأل نفسه أنه أنا إذا حمي الوطيس حاضر أطلق الدنيا، كل شيء أطلقه وأقدم نفسي في سبيل الله أو لا؟ إذا وجد من نفسه الموافقة فليشكر الله على هذه النعمة العظمى، وإلا الحديث يقول هو على شعبة من النفاق. هذا عنده نفاق، فالمفروض أنه يعيد النظر في نفسه، عنده خلل لازم يصلح وضع الإيمان. إذن الظاهرة هذه في واقع الأمر يعني ظاهرة اذهب أنت وربك فقاتلا، هذه كانت ظاهرة جدا الواقع شديدة في بني إسرائيل. فالغرض ما أطيل عليكم، من جملة الشطحات الإسرائيلية أن موسى عليه السلام بعد كل هالعمليات الطويلة العريضة وكل هالانتصارات وكل ذيك الآيات، ومع ذلك خرج للقاء ربه تبارك وتعالى ليكلم الله عز وجل عند الطور 40 ليلة، واصطحب معه جماعة قيل 70. النتيجة، وإذا بالمعين من قائم مقاما هارون عليه السلام، وإذا الجماعة يستغلون الفترة فيعمدون إلى صنع العجل. قام شخص كان بطل العملية يقال له السامري، جاب لهم هذا العجل ورتب بطريقة أو بأخرى وصوره لهم على أنه معبودهم. كل ما حاول هارون عليه السلام أن يصرفهم عن ذلك عجز. رجع موسى عليه السلام، تصور ساتر تحط نفسك بمكانه، مكان موسى عليه السلام، طبيعي هو نبي من أولي العزم، لكن تصور الموقف أنه بعد كل هالانتصارات على الدولة الفرعونية والآيات والكرامات راح إلى لقاء ربه، تاليها يرجع وإذا به يجد قومه عاكفين على العجل. شي يصير بأحوال موسى عليه السلام؟ هذا الموقف كان موقف في غاية الشناعة، في غاية الفظاعة، استحق أنه يعاقبون بعقوبة مغلظة. العقوبة المغلظة إيش؟ قال لهم موسى إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. شلون؟ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. شلون يقتلون نفسهم؟ هنا تحيرت كلمات المفسرين. شلون يقتل نفسه؟ يعني ينتحر. شلون اقتلوا أنفسكم؟ المقصود هنا مثل سلموا على أنفسكم. سلموا على أنفسكم إيش يعني؟ يعني سلم بعضكم على البعض. القرآن الكريم باعتبار يفترض أن الأمة واحدة فأبعاضها كلها يصهرها في فوتقة واحدة، فيقول مثلا لا تقتلوا أنفسكم. إيش يعني؟ يعني لا يقتل بعضكم البعض. لا تأكلوا أموالكم، يعني أنت مالك الخاص ما تأكله، لا يعني لا يأكل بعضكم مال بعض. هنا اقتلوا أنفسكم على نفس المنوال. شلون صار؟ أمر الذين لم يعبدوا العجل بأن يقوموا شاهرين أسلحتهم، وأن يقوم الذين عبدوا العجل بالمقابل، وأن يوطنوا أنفسهم على حر السيوف. وقيل أنه ظلام، وقيل أنه تلثم الفريقان حتى مثلا لا أحد يعرف الآخر مثلا، لأنه ربما الأب بهالصوب يقتل ابنه بذاك الصوب، أو لا تصير ثارات بالمستقبل. النتيجة فيها نوع من الحقيقة، نوع من الفن أو نوع من التكتيك كما يعبر عنه، في ظلام. وتلثموا وقف الفريقان وهجم الذين لم يعبدوا العجل على الذين عبدوا العجل، أو قل هجم الذين عبدوا الله على الذين عبدوا العجل. واستمرت عملية القتل إشاعة من النهار. هبطت الملائكة، أوحي لموسى عليه السلام أنه كفى، استنفذت العملية أغراضها، لهذا تتمة الآية: فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. جن الذين قتلوا اعتبرت هذه كفارة لهم عن عبادتهم العجل، عن هالغلطة هذه الكبرى فاحشة، أنه نعم قتلوا، وطبعا اعتبرت هي أيضا رحمة وكرامة للذين قتلوا. فقالهم جزاكم هو أنه تقتلون أنفسكم بهالطريقة. الشاقت بعضهم يشبه، وإن كان ما أريد أن أتشابك الأبحاث عليك هذا الموقف، لكن فقط إشارة، إن شاء الله إذا سنحت الفرصة أفصل أكثر. هذا الموقف يسموه بموقف التوابين بعد الحسين سلام الله عليه. في جماعة يسموهم التوابين، ثاروا بعد الحسين عليه السلام قبل المختار. هؤلاء تلاوموا فيما بينهم أنه معقول الحسين بن رسول الله ينقتل ونحن بين ظهرانيه، ينقتل بين ظهرانينا ولم ننصره، عز عليهم. فقالوا ما إلها توبة إلا أن نسير جيشا لملاقات أهل الشام. فخرجوا لملاقات أهل الشام، وصارت وقعة ضخمة، معركة ضخمة تعتبر تسمى بمعركة التوابين، اللي منهم سليمان ابن صرد الخزاعي، والمسيب ابن نجم الفزاري، وجماعة هؤلاء يعبر عنهم التوابون. قالوا احنا كفارة تخاذلنا هو ان نقتل، لكن خل نقتل بهالطريقة، ان نقاتل اعداء الله، نقاتل الجيش الاموي. الساعة على فكرة قد تقول لي الجيش الاموي يعني شارك في المعركة، اولا ليش ما قاتلوا بالكوفة؟ بالكوفة الظاهر ما كان ميسور انذاك، يعني ما كانت السلطة بايديهم. الخلاصة فرأوا الخروج إلى قتال أهل الشام. بالمناسبة قد تسألني أن أهل الشام شارك بالمعركة يوم عاشوراء، يظهر من رواية الأئمة سلام الله عليه وعلى ما بذهن الإمام الصادق عليه السلام، يعني أمش شفت رواية نص على أنه كانت هناك قطع عسكرية، يعني مجموعة من أهل الشام كانوا مشاركين بالمعركة. أعود الواقع، أرجع أنا إلى أصل المسألة. بعضهم ربط قضية العمل الاستشهادي بقضية قوله تعالى اقتلوا أنفسكم. الواقع فرق بين المقامين. هناك العملية مثل ما شرحتها ما أعيدها، بينما العمل الاستشهادي هو عبارة عن عمل يقدم به شخص يعلم أنه سيقتل فيقدم على القتل، لماذا؟ سيجينا إن شاء الله. أما ذيك العملية لا، ذيك أفرض جماعة عبدوا العجل، فحينئذ إن شاء الله أن يجعل كفارتهم بأن يقتل المؤمنون من عبد العجل منهم من تلك الأمة. القرآن الكريم طبعا يعطف على ذاك الموضوع، تدرون أن الله عز وجل رحم هذه الأمة بأشياء كثيرة من الأشياء، إما فرائض كانت على أمم سابقة الله رفعها عنها الأمة، وبعد أو عقوبات كانت على أمم سابقة الله عز وجل رفعها عن هذه الأمة، عبرت بالأمة إيش؟ المرحومة. إيش سوت الأمة المرحومة؟ هي مرحومة بمن؟ مرحومة بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا عبر عن نبينا بأنه نبي الرحمة، كل الأنبياء أنبياء رحمة، لكن تأكدت هذه في نبينا. ومن الأشياء التي رفعت عذاب الاستئصال، يعني القتل الشامل للأمة كلها تباد عن بكرة أبيها، مثل الطوفان مثل الخسف، أمة كاملة تخسف بها الأرض، كلهم ينتهون ما يبقى منهم مخبر كما يقال، مثل قذف الحجارة من السماء، إبادة شاملة، عقوبات جزئية صارت بها الأمة بس إبادة شاملة كلها تباد. هذا كان بالأمم السابقة، الأمة بان بيها. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. جن هذا نبي الرحمة، المفروض أن يكون مجازاته في أهل بيته الجزاء الأحسن، لكن هذه الأمة أساءت بعكس الأمم السابقة، بالعكس ما عدنا بالتاريخ أنبياء انقتلوا، أهل بيتهم انقتلوا سابقا، زكريا انقتل، يحيى انقتل، بس ما لها سابقة أن نفس الأمة تقتل أهل بيت نبيها أبدا. صرح بذلك علي عليه السلام، قال أول أمة قاتلت أهل بيت نبيها هذه الأمة. زين أعود إذن في واقع الأمر، قرآن تكريما لهذه الأمة رحمة لها وتكريم نبيها صلى الله عليه وآله، رفع عنهم هذا اللون من الكفارات، أنه إذا انقلبوا وإلا لو الله ينفذ هذه العملية لكان الانقلاب الذي جنابك تعرفه، تعرفه الانقلاب، وما محمد، صلوا على محمد وآل محمد، إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا الانقلاب الذي حدث، السماء أريد أدخل بالتفاصيل، جنابكم الحمد لله تفهمون ماذا أقول، الذي حدث فيما بعد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صارت أحداث في مسيرة المسلمين وأحداث مريرة، وهي كانت السبب الرئيسي في ماذا؟ في قتل الحسين سلام الله عليه. نعم لولا تلك الأحداث كان يقتل الحسين لا. ولهذا أنت الواقع تتخذ موقف وتجد موقف في زيارة عاشوراء، لا فقط ممن قتل الحسين، إنما من أمة أسست أساس الظلم والجور على أهل البيت عليهم السلام. جن الله لو يريد يعاقب هذه الأمة بما عاقب به عبدة العجل لكان أيضا يصنع بهم كما صنع بعبدة العجل. ولهذا لا تستغرب، خلي إيمانك قوي موالي، نصير مثل بعضهم إيمانه ضعيف، أي كرامة يسمعها يقول هذه خرافات، لا قل له أنت عقلك خرافة. خرافة ليش؟ إذا ثابت بدليل شرعي تقدر تقول أنه قضية نجاة إبراهيم من النار، يا نار كوني بردا وسلاما، خرافة شيء إذا ثبت بدليل أفرض خارق للعادة، وكرامة قحط يعني كرامة لآل محمد. تستكثر لما دعت الزهراء عليه السلام، أو أوشكت أن تدعو، ها أوشكت أن تدعو، غضب الله عز وجل يتجلى وين؟ في غضب فاطمة، إذا غضبت يعني غضب الله عز وجل. حينئذ أمير المؤمنين قال لسلمان: أدرك ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله. هو يدري بها بأبي وأمي قطعا، زهرات تتحرك على ضوء مقررات تعليمات ما أخذتها من أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن مع ذلك قال له: أدرك ابنة رسول الله. يقول بمجرد أن رفعت فاطمة يديها بعد ما دعت: والله لقد رأيت. قلت لك استعد، اجعل إيمانك قوي، تصير متزلزل مثل بعض الناس. نعم، بمجرد أن رفعت يديها: رأيت حيطان المسجد ارتفعت قليلا. قلت لها: سيدتي إن الله بعث أباك رحمة. صحيح صار اللي صار، لكن أنتم أهل البيت تتحملون هذا من أجل بقاء العقيدة، بقاء الرسالة. قالت: بلى يا سلمان، وانت بناءك انا راح ادعو. انا ما ادعو، لكن اردت اهددهم بذلك. تصور ان تلك الامة كيف كانت امة بدرجة من التمرد، بحيث هذا الموقف ما يأخذ اثاره. فقد بعضكم تقول: يعني معقولة شيخنا؟ ليش شيخنا مو معقولة؟ اضرب لك مثال. ويا النبي سووها، اجوا جماعة قالوا له: نعم نريد منك المعجزة الفلانية. شي يسميها العلماء المسلمين معجزة شق القمر، أن تشق لنا القمر، أو أخذ معجزة أوضح. سقط ذاك يحتاج كلام طويل، بس ذاك أيضا واضح. لكن قضية الشجرة، هذه الشجرة نطلب منك أن تتحرك إليك وتسلم عليك إذا أنت نبي. قال لهم: وتؤمنون؟ قالوا له: بلى. طيب دعاها رسول الله فسلمت عليه بالنبوة وتقدمت نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير المفروض هؤلاء تأخذ هذه مأخذة منهم: يؤمنون، وإذا بالجواب أنه سحركم بسحره. يوم رموا بالسحر ويوم رموا بالهجر، اللباس تبدل، اللباس يتبدل. وإلا معقولة مسلم يواجه النبي يقول له: أنك تهجر؟ ما تستغرب، تاريخ هذا. هي قضية الغدير ولفوها لف 70,000 تقريبا، ويرفع الإمام علي ويصيح: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. مع ذلك وإذا بمجرد أنه راح النبي صلى الله عليه وآله تغيرت الأمور تماما، وكأن شيئا لم يقع. ليش تستغرب؟ بالأمس يصيح: جهزوا جيش أسامة، تالي جهزوا أو تمردوا عليه. تمردوا عليه، هذا تاريخك، هو تاريخك هذا كله بمشاكل، فليش تتعجب؟ فإذا في واقع الأمر أنا أرجع إلى أنه أقول أن الله أكرم نبيه ورحم هذه الأمة بأن رفع عنها هذا النوع من العقاب، عقاب اقتلوا أنفسكم. القرآن الكريم يعقب هنا على الموضوع، يقول: ولو أنا كتبنا عليهم، اليمن الآية مربوطة بآيات سابقة تحدث عن شريحة المنافقين، تقول أن هؤلاء الواقع ما عندهم استعداد أصلا للتضحية والعطاء وامتثال أوامر الله عز وجل. هذا ما يفهم دين، هذا لابس لبوس الإسلام، لأن عنده مصلحة يريد يقدم مصلحته، عنده هدف يريد يوصله. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم كما كتبنا على بني إسرائيل أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. طيب، إذا أعود إلى هذه المسألة. إذا قضية القتل، قتل النفس، هل هو مربوط العمل الاستشهادي بقضية اقتلوا أنفسكم؟ الجواب أنه الظرف يختلف، الموقف يختلف. إذا يختلف نجي للشق الثاني من البحث، كيف نفلسف العملية الاستشهادية وموقف الحسين سلام الله عليه الذي يصور البعض أن إلقاء بالنفس للتهلكة. للجواب علي أولا افتحوا أذهانكم تماما في الصلاة على محمد وآل محمد. هذا الواقع يدعونا أن نرجع إلى أصل فلسفة الجهاد في الإسلام. أصلا القتال ليش الله شرعه؟ نحن نعلم أن أقدس شيء بعد الإيمان والولاية أقدس شيء هو النفس المحترمة، ولكن مع ذلك الله عز وجل رخص في إزهاق النفس المحترمة، في قتل النفس المحترمة. أنا أضحي بالنفس المحترمة في عملية الجهاد، ليش؟ لقاعدة تزاحم الأهم مع المهم وتقديم الأهم على المهم. صحيح النفس محترمة، لكن حفظ الدين حفظ كلمة الله لتكون العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. حفظ بيضة الإسلام حفظ المصلحة الإسلامية العليا، حفظ النصر المبين للإسلام أهم. فحينئذ أجاز الله لي أن أقتل نفسي جهادا في سبيل الله. ولهذا الله ما يجوز لي إذا ما تكون مصلحة عليا للإسلام أن أقتل نفسي. بل تبي جيدا، لأنه يصير إلقاء بالنفس للتهلكة، هذا ما يجوز. ولذا تلاحظ أنه عملية الجهاد مشروطة بإذن الإمام سلام الله عليه أو نائبه، لأن تحتاج إلى تشخيص عامة الناس، لا يقدرون يشخصون هذا أهم هذا مهم، عملية خطيرة. لهذا نشترط في كل عمل إسلامي سياسي جهادي حركة إسلامية، إذا ما يكون على رأسها فقيه عادل فإنها غير ممضات غير مشروعة، لأن الفقيه العادل هو الذي يملك الإذن في مثل هكذا عمل، للعمل الجهادي حتى الصراع السياسي، لأن الجر وراء عمليات نعم جهادية ربما تنعكس عليها من على الدماء على الأعراض على أموال، هل يحتاج مجوز شرعي أو لا؟ مجوز الشرعي منين أخذه؟ أخذه من الإمام سلام الله عليه بعد النبي. طيب بعد الإمام من؟ الفقيه العادل. أعود، إذا مسألة أصل القتال في سبيل الله فلسفته من باب تقديم الأهم على المهم انطلاقا من ذلك. أحيانا يتوقف النصر على قتل ناس مسلمين بأيدي مسلمين، عجيب، أيضا من باب توقف مصلحة الإسلام العليا. مثل إيش؟ مثل ما لو تدرع العدو بأسر المسلمين سواهم درع بشري حتى لا يتقدم الجيش الإسلامي، وتوقف النصر على قتل الدرع البشري، مسلمين أسرى مسلمين، لكنه الإسلام في خطر، إذا ما ينقتل الدرع البشري يمحى الإسلام، كيان الدولة الإسلامية في خطر. هنا الشريعة تجوز لك قصف هؤلاء أو لا؟ درع بشري يتدرع بهم، مدني يتدرع بهم، حالات استثنائية. جميع الفقهاء قالوا إذا، طبعا هذا موضوع خطير، هذا ما يقدر يشخص قائد عسكري، طبعا القائد العسكري كصاحب خبرة يجتمع مع الفقهاء، الفقهاء يستشيرون أهل الخبرة يصدر القرار النهائي، بس الكلمة الأخيرة لإمضاء الشرع منين؟ فقيه، طبعا باعتبار غيبة ولي الله الأعظم أرواحنا له الفداء، إذا الإمام موجود بعد بيد الإمام سلام الله عليه. فحينئذ إذا شخص بالفعل أن مصلحة الإسلام توقف على قتل الدرع البشري يقتل ويعتبرون شهداء في سبيل الله، مثل ما واحد يروح يفتح الألغام، جيش إسلامي يريد يتقدم والإسلام في خطر والدولة الإسلامية في خطر وألغام موجودة، شنسوي نبطل نقول خلي الدولة تسقط؟ لا، الشريعة تجيز للبعض إذا أمكن فتح حقل الألغام بطريقة أخرى، يعني بأرواح أقل أهمية في نظر الشارع من النفس البشرية، أرواح حيوانية إذا كل وقت حالة استثناء. نعم، أما إذا لا ما أمكن، إذا ما أمكن وتوقف النصر على أن شخص هو يفتح الألغام ويستشهد حينئذ يجوز. شايف؟ كذلك العمل الاستشهادي هذا احيانا يتوقف عليه النصر. تدري الان العمليات الاستشهادية في فلسطين شو مسوية باسرائيل؟ اصبر انتظروا ايام شهور او ايام راح ترون الانهيارات تلو الانهيارات في داخل الكيان الصهيوني. نعم مليئين رعب من هذه العمليات، هروب من الجيش، مدنيين من الاسرائيليين من اليهود ايضا في صدد الخروج من اسرائيل. هؤلاء تدري هؤلاء عباد الدنيا يحبون الحياة، ولتجدنهم احرص الناس على حياة، يقول لك صار بها قتل بهالمستوى، انا اروح انا اطلع نعم احفظ نفسي وعيالي. مثلا نفس المشهولين المجرمين شارون واضراب شارون عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين، هؤلاء ايضا مليئين رعب، ولهذا دايخ الكيان الصهيوني. وراح ترون ان شاء الله قريبا كيف تنهزم اسرائيل ويولون الدبر، ونحن موعودون بذلك. نعم ان اسرائيل لابد ان تسقط على ايدي المسلمين. وفي نص عن الامام الصادق يقول الموالين لآل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الواقع اذا شخص فقيه عادل انه هالعمليات يتوقف عليها هكذا نصر مبين. تدري الان وضع المسلمين كله بالمنطقة مرتبك، يعني كثير من مصائب المسلمين في المنطقة بسبب وجود الغدة السرطانية اسرائيل. ينكر احد انه اسرائيل يشكل خطر على كيان الاسلام على المسلمين؟ عندك شك في ذلك؟ طيب فإذا توقف النصر على مثل هذا الاستشهاد فحينئذ يجوز من هذا الباب. غايته أرجع أقول تشخيص مثل ذلك إنما يتم من قبل الفقيه العادل، طبعا بعد المشورة مع أهل الخبرة. أرجع إلى شهادة سيد الشهداء مولانا الحسين معلم الشهداء وملهم الشهداء والمجاهدين. الحسين عليه السلام صحيح يعلم بمصرعه وأن سيقتل، ولكن كان يشخص أن مصلحة الإسلام، أن بيضة الإسلام، أن بقاء الإسلام، أن خلود الإسلام يتوقف على دمه الشريف. وهذا تعرفه بجواب بسيط على هذا السؤال. تدري لو أن الحسين مبايع شو يصير؟ لو ساكت مبايع تدري شو يصير؟ لكان يعطي الشرعية لحكم يزيد، ويستغل يزيد الشرعية ويدمر قيم الإسلام، يحرف مفاهيم الإسلام، يقضي على الخط الأصيل في الإسلام، ولكان ما تجد ثورة في التاريخ أصلا. كل هذا اللي صار ما يصير، وما تجد صوت ضد إسرائيل أصلا. لكان وضع المسلمين أشد. قد واحد يقول لي الله تكفى، لأن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. بلي، ولكن الله يجري الأشياء بأسبابها، والسبب الرئيسي هو دم الحسين لحفظ خط محمد صلى الله عليه وسلم. تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالبيض إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. نعم سيدي أبا عبد الله، قدمت نفسك وعيالك، وها هو دور العيال في مثل هذه الليلة، ليلة 11 من المحرم. كيف بات عيالك وأطفالك والرحال منهوبة والخيام محروقة والأطفال مسلوبة؟ لأن الأعداء بعد مقتل الإمام عليه السلام هجموا على مخيم آل الرسول ونهبوا ما فيها ثم أحرقوها. ولما جن الليل على بنات رسول الله صلى الله عليه وآله كانت زينب عليها السلام هي المتصدية لحفظ العيال والأطفال. تدري أياما يتامى مفجوعون، بعضهم فاقد واحد بعضهم اثنين، هذه الفاقدة أخوها، ذيك فاقدة أبوها، ذيك فاقدة أبو أخ، هذه فاقدة عام، إلى آخره. فكان الزينب عليه السلام يصك مسمعها عويل الأيام وصراخ اليتامى، هذا الصيح عم وين عمي، وهذا الصيح فارقني ابن امي، يهيج لعت ويزيد همي، عليلك من يدير العلي. صاحت يا ابو اليمه بدمع جاري، بناتك زيدا عقبك مراري، انا المنا سكن يا اباري، تدرس كم طفل بعدك يتم. كانت مولاتنا زينب عليها السلام قد افتقدت طفلة من اطفال ابي عبد الله، سألت عنها فلم تجدها، قيل لعلها في ساحة المعركة. فجاءت زينب والظلام دامس، فجاءت زينب عليها السلام وهي تمشي بين جثث الشهداء والارض مخضبة بالدماء، وزينب وحدها وامامها جيش. يا لله يا للمصاب يا للوحشة العظمى والمصيبة الكبرى، الى ان قربت من جسد الحسين فسمعت انينا وقائلة تقول ابا من الذي حز وريده، أبا من الذي أيتمني على صغر سني، يا والدي والله ضيمة أنا صير من صغر يتيمة، ولي. هذا الصوت نعم بين سكينة صور بعضهم وبين زينب عليها السلام. اسكي يا انا يا عم خل نجعد، ويلي عليك ابا عبد الله، اسكي انا يا عم خل نجعد وما بيني وبينك نسند، ويا وقل الحرم صارت بشده. تقلها يا عم شلون جعده وسهم اللي واقع بجبده، يا ويلي يا ويلي الخرج ظهر تعد. جاءت بها زينب عليه السلام الى المخيم، رأت رجلا عند المخيم، قالت له من انت؟ انت لنا علينا. قال لا لكم ولا عليكم، ولكن انكسر قلبي لكم، رققت لكم، جئت أحرسكم سواد هذه الليلة. فانكسرت مولاتنا زينب وقالت أو أنت تحرسنا بعد أبي الفضل العباس. الله الله يا أبا الفاضل، صوت للمشرعة. ويلي وين وين وين، لبيك مولاتي زينب، وانا ليجي وياي شتشاي، اريد اعتني المذبوح على الماي، اقل له يا خويا ونور عيناي عقبك صفيت بولية عداي. ليلة 11 من المحرم، الراوي يقول والحال يقتضي هكذا، انه زينب عليه السلام ما هجعت لها عين، ولكن لشدة التعب والإرهاق غلب عليها النوم قليلا، ملكتا عيناها فرأت في منامها كأن سوادا مقبلا فقالت يا صاحب السواد إن أردت سلبنا فنحن مسلبات يا لله يا لله إن أردت سلبنا فنحن مسلبات بعد وإن أردت ترويعنا فنحن مروعات وإذا به يقول بني زينب أنا أبوك صاحت يا ياب ليشل الحين صاحت يا ياب ليشل الحين ضاعت حرمكم يا ابو الحسن يا با يا با علي يا با يا بردتك تجي فزاع لحسين يوم اللي علي دارة الصابية قم يا علي فما هذا القعود فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا ربنا شاف مرضانا لا سيما المعينين منهم اللهم اقض حوائجنا للدنيا والآخرة إلهي علمك بحالنا يغني عن سؤالنا إلهي بحق من استشهد في يوم عاشوراء أبي عبد الله الحسين حبيبك وابن حبيبك اللهم لا تخيب آمالنا لا تقطع من فضلك رجاءنا اللهم يسر ما تعسر من أمورنا اللهم قر عيوننا بالفرج القريب يا الله اللهم اجعل عواقب أمرنا إلى خير تقبل منا والمؤسسين والسامعين بأحسن القبول وبلغ أموات الجميع لا سيما والدينا ووالديكم ثواب الفاتحة مع الصلوات بأعلى الأصوات.